السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا قادة التفوق؟ ربنا يا رب يبارك فيكم وينفع بيكم يا رب. كبسولة النهاردة عن احد اهم مفاتيح النجاح، وهو علم مستقل بذاته اسمه علم البريورولوجي. علم البريورولوجي يعني علم ترتيب او الاولويات، علم ترتيب الاولويات. والمفاجأة ان علم البريورولوجي لينا في الدين جزء خاص او مشابه قريب نفس الاسم، اسمه فقه الاولويات. فقه الاولويات، فاحنا عاوزين بقى الشخص اللي بيجمع بين ته تدين وته تفوق، اللي عنده الجمع ما بين فقه الاولويات والتعامل مع الامور حسب اهميتها والضرورة تقدر بقدرها، وعارف ايه اساسياته وايه فروعه وايه فروضه وايه سننه، ايه المهم وايه الاقل اهميه، ايه المفضول وايه الفاضل. وكذلك يبقى عارف بقى علم البريورولوجي ايه البريوريتي بتاعه كل حاجه في حياته. بريوريتي يعني اولويه. فبنقول ان كان بتوع اداره الوقت كانوا قالوا انك لو هتقسم المشاغل اللي عليك، لو قلنا مثلا انت دماغك مشغوله دلوقتي، عندك مليون درس في مليون ماده ما تذاكروش، ما انتش عارف تعمل ايه بالظبط، خلاص كنا قلنا على نظام الجدول، انت قسمهم بقى فيرست بريوريتي وسكند بريوريتي وثيرد بريوريتي وفورث ايه بريوريتي، على حسب الفيرست بريوريتي المهم العاجل. خلاص ايه واحد مثلا عنده امتحان بكره، عنده حاجه مهمه ضروريه، المهم الغير عاجل سكند بريوريتي، الغير مهم وعاجل ثيرد بريوريتي، وغير مهم وغير عاجل فورث بريوريتي. ده بالنسبه للاهميه والعاجليه. طيب عاوزين نشوف تطبيق البريورولوجي ده على المواد بقى وعلى اسئله امتحانات السنين اللي فاتت. من الحاجات المهمه اول اللي عاوزين نتكلم فيها نقطه last year's experience، خبره امتحانات السنين اللي فاتت وقد ايه بتفرق في تقديرك في الماده وتفوقك في الماده. ان في قاعده بيقول لك the common is common. the common is common معناها ايه؟ الاسئله الاكثر شيوعا ستظل الاكثر شيوعا. ان اسهل طريق عشان تجيب جيد جدا او امتياز في ماده هو حفظ اسئله السنين السابقه، لانها فعلا بتتكرر بشكل مهم جدا، لدرجه ان انت ممكن لو في ماده صعبه عليك جدا او ماده امتحانها مثلا بعد بكره ولسه ما قدامهاش الا يوم او يومين وانت مش عارف تعمل فيها ايه، اول حاجه تبداها في الماده دي انك تمسك كراسه الامتحانات. عاوزين نهتم يا جماعه بموضوع كراسه الامتحانات جدا جدا جدا، وتشوف بقى اسئله السنين السابقه، وتشوف ايه هي الاسئله اللي اتكررت في امتحانات السنين اللي فاتت، وتبدا بقى تقسم البريولوجي والاولويات بتاعتك على حسب التكرار في امتحانات السنين اللي فاتت. يعني مثلا لو على سبيل المثال هنقسم برضو اسئله امتحانات السنين السابقه على حسب الفريكوانسي، عدد مرات ما جه في امتحانات السنين اللي فاتت، الى فيرست بريوريتي الاول في الاهميه، وسكند بريوريتي متوسط الاهميه، والثيرد بريوريتي الاقل اهميه. هنرتبها على اي اساس؟ لو انا عندي مثلا اسئله جت كتير جدا، سؤال جه مثلا 8 9 10 مرات، اسئله بتتكرر بتيجي كل سنه سنه وسنه، خلاص يبقى دي اسئله فيرست بريوريتي. طيب لو عندي سؤال ما جاش قبل كده الا مره او مرتين، يعني بيجي مرات قليله، يبقى ده سؤال متوسط الاهميه سكند بريوريتي. طيب بالنسبه لي الثيرد بريوريتي، الثيرد بريوريتي هي اسئله ما جاتش قبل كده في امتحانات السنين خالص، ولكن في قرائن وشواهد بتؤكد على اهميتها، زي مثلا الدكتور دخل اكد عليها في المحاضره، معيد قال ده لا ذاكروا دي مهمه، دكتور فلان بيحبها، وهكذا. فيبقى ده عندي ثلاث انواع وثلاث اولويات من الاسئله، فيرست بريوريتي وسكند بريوريتي وثيرد بريوريتي. عايز اعرفكم حاجه يا جماعه في نظام كل كليه في اي سنه، وهو ان لو انا عندي مثلا الامتحان 10 اسئله، لو انا عندي الامتحان 10 اسئله هلاقي ان خمس اسئله منهم فيرست بريوريتي من المتكرره اللي بتيجي على طول، وثلاث اسئله سكند بريوريتي، وسؤالين ثيرد بريوريتي. ده النظام، ده النظام بجد. فاللي بيذاكر الفيرست والسكند بريوريتي بيجيب 80%، يعني لو الامتحان جه سهل شويه ممكن يعدي 25% ويجيب امتياز. فمهم يا جماعه فعلا موضوع اسئله امتحانات السنين اللي فاتت فعلا على قد ما نقدر، وبيضمن لك جيد جدا. الناس اللي بتشتكي منها بيجيب مقبول وجيد، ومهما عملت ما بتعلاش. انت ممكن تكون بتذاكر بجد اكتر من اللي يجيب جيد جدا وامتياز، بس بتذاكر حاجات غلط، بتذاكر حاجات ما لهاش لازمه. فالاندكس بتاعك والاندكيتور والموجه والمؤشر بتاعك لحته تذاكر ايه وتهتم بايه هو امتحانات السنين اللي فاتت بجد. ولو انت مش مفيش في كليتك حد مهتم بالموضوع ده انت اهتم بيه ودور عليه واسال عليه وهات على النت وشوف ناس اكبر منك ايه الاسئله المهمه وايه اللي بيجي والدكتور ده رئيس القسم ده بيحب شباتر ايه وكان بيشرح شابتر ايه عشان يهتم بيه وهكذا. طيب انا بتعامل ازاي مع البريولوجي دي؟ الاسئله الفيرست بريوريتي اذاكرها بالورقه والقلم والحفظ والموت والطحن والفحت والتسميع الايه الشديد. لحظه فده بالنسبه للفيرست بريوريتي. بالنسبه للسكند بريوريتي هي الاسئله دي اعمل فيها ايه؟ اذاكرها واسمعها كويس قوي بس مش مهم بالورقه والقلم. طيب الثيرد بريوريتي بقى، الثيرد بريوريتي انا بقراها قراءه بتركيز والم عناوينها كويس عشان لو لا قدر الله جات لي في الامتحان ما اتلبخش فيها وما سيبهاش فاضيه، ابقى عارف على اقل تقدير لو جالي في الامتحان السؤال ده هتصرف فيه ازاي. من باب ما لا يدرك كله لا يترك كله، فانا ابقى عارف السؤال ده لو جالي هتصرف فيه ازاي. طيب فيبقى ده اهم حاجه احنا عاوزين نعملها النهارده يا جماعه ان شاء الله، اللي هو موضوع البريوريتي ده نقطه مهمه قوي وتطبقها في امتحانات السنين اللي فاتت. المطلوب منك والواجب العمل النهارده يا جماعه ان كل واحد بقى يقسم يشوف ايه الحاجات اللي عليه يكتبها اللي شغلها خلال الفتره الجايه ويشوف ايه الفيرست والسكند والثيرد والفورث بريوريتي فيها على حسب الاهميه والعاجليه، وانه مطلوب منه على اقل تقدير شابتر في ماده يكتب لي فيه الاسئله الفيرست والسكند والثيرد بريوريتي فيه، ونتعاون مع بعض ونعمل شغل ستادي جروبز كده ونظبط بشكل كويس. بس كده وربنا يوفقكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.